طيب، تقدم معنا أمس الكلام عن الحال وما يتعلق بالحال وتعريف الحال وشرح التعريف وبيان بيان من ماذا تأتي الحال، لكن بعض إخواننا يطلب إعادة للكلام على شروط الحال وشروط صاحبها. ذكر المصنف كما سمعتم أمس أن للحال شرطين، ذكر رحمه الله ذكر للحال شرطين، وذكر لصاحب الحال شرطا واحدا فقط، وهو ما سمعتموه أمس. أما بالنسبة للشروط التي ذكرها للحال، قال أن تكون نكرة، أي هذا هو الأصل في الحال، أنها لا تأتي إلا نكرة، معنى ذلك أي أنها لا تأتي معرفة، معنى هذا أنها لا تأتي معرفة. طيب، هناك أمثلة سمعت عن العرب جاءت فيها معرفة، قلنا إيش أمس ماذا نفعل بها؟ نؤولها بنكرة، مثل جاء الأمير وحده، أي جاء الأمير منفردا، نؤولها بنكرة، نصرفها عن الظاهر نأتي بنكرة، فنقول جاء الأمير منفردا، اجتهد وحدك، أي اجتهد إيش منفردا، اجتهد منفردا، فعلته أو فعله جهده وطاقته، فعله جهده وطاقته، أي فعله مجتهدا مطيقا، فعله مجتهدا مطيقا. فهذه ألفاظ معرفة، ونحن قلنا من شروط الحال أن تكون نكرة، فنصنع فيها ما سمعت، إذا جاءت معرفة نؤولها بنكرة. هذا الشرط الأول في الحال، أنها لا بد أن تكون نكرة. الشرط الثاني أنها تأتي بعد تمام الكلام. معنى بعد تمام الكلام كما تقدم أمس، أي أنه يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، ثم يؤتى بالحال، ثم يؤتى بالحال. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإلا قد تتقدم الحال أحيانا وجوبا وأحيانا جوازا، قد تتقدم الحال أحيانا وجوبا وأحيانا جوازا. وجوبا إذا كانت من أسماء الاستفهام، إذا كانت الحال من أسماء الاستفهام فتقديمها في هذه الحالة واجب ولا يجوز تأخيرها. لما؟ لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة في إيش؟ في الكلام، معنى لها الصدارة في الكلام، تأتي في أول الجملة التي دخلت عليها، تأتي في أول الجملة ولا يجوز تأخيرها. نحو كيف كما سمعتم أمس، كيف قدم زيد، كيف قدم زيد، كيف جاء زيد، فكيف الآن حال. والمصنف يقول تأتي بعد تمام الكلام، لكن هنا تقدمت. لماذا؟ لأن لها الصدارة في إيش؟ في الكلام، لها الصدارة في الكلام. فعلى هذا إذا عربت كيف تقول اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحالية، قدم زيد فعل وفاعل كما هو واضح. فالأصل في الحال أنها تأتي بعد تمام الكلام، هذا هو الأصل. لكن هل تتقدم أو لا تتقدم؟ نعم، قد يكون تقديمها واجب، قد يكون تقديمها واجب كما إذا كانت اسم استفهام كما سمعت، وقد يكون جائزا، قد يكون التقديم جائزا كما في قولك راكبا جاء زيد، راكبا جاء زيد. لكن الأصل أنها تأتي بعد تمام الكلام، وليس معنى ذلك أنه ما يجوز، مع أن ظاهر كلام المصنف أنه ما يصلح التقديم، ظاهر كلام المصنف أنه ما يصلح التقديم، لكن نحمله على أنه هذا هو الأصل، أن الحالة تأتي بعد تمام الكلام، أي بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره يؤتى بالحال بعد ذلك. أما قضية التقديم فقد يكون تقديمها واجبا كما سمعته، إذا كانت الحال من أسماء الاستفهام قد يكون تقديمها جائزا، في نحو راكبا جاء زيد، فتقديم جائز، لك أن تقدم ولك أن تؤخر وتقول جاء زيد راكبا. واضح إلى هنا؟ طيب، وأما بالنسبة لشرط صاحبها فكما سمعت أمس أنه يشترط في صاحبها أن يكون معرفة، هذا هو الأصل، أن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، فلا يكون نكر صاحب الحال، لا يكون نكر صاحب الحال إلا بمسوغ، إلا بمسوغ، إذا كان هناك مجوز لإتيان الحال من النكرة جاز ذلك، وإلا الأصل هو المنع، الأصل هو المنع كما سمعت من قوله أن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة. نفهم من كلامه أن الحال ما تأتي من النكرة، وأن صاحب الحال ما يكون نكرة، لا بد أن يكون معرفة كما ذكر في الأمثلة، جاء زيد راكبا وأيضا لقيت عبد الله راكبا إلى آخر ذلك وأيضا ركبت الفرس مسرجا، فأمثلة تدل على مراده رحمه الله على أن الحال ما تأتي إلا من معرفة. ثم بين بذلك شروط هذه أن صاحب الحال يشترط فيه أن يكون معرفة، لكن هل تأتي من النكرة؟ نعم تأتي من النكرة لكن بقيد، وهو إيش؟ وجود مجوز، لا بد من وجود مجوز، والمجوز هو ما سمعته. إما أن يكون صفة تصف النكرة، هذه تصفها بنكرة فتقول جاء رجل كريم راكبا، فالآن وصفت النكرة، فلما وصفت النكرة جاز إتيان الحال من إيش؟ من النكرة، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنه خصصت النكرة بوصف، فقلت جاء رجل كريم راكبا. لكن لو قلت جاء رجل راكبا هل يصلح هذا؟ هذا ما يصلح، جاء رجل راكبا ما يصلح، بل هنا ترفع على أنه صفة وتقول جاء رجل راكب صفة على أنه صفة، أما أنك تنصب عن الحال ما يصلح، لأن صاحب الحال يشترط فيه أن يكون معرفة أو نكرة بإيش؟ بمسوق، أو نكرة بمسوق. أما نكرة محضة من غير مجوز فلا تأتي الحال من النكرة، لا بد أن يكون معرفة صاحبها. واضح هذا إلى هنا؟ قلنا والمجوزات منها التخصيص بالصفة كما سمعت في هذا المثال، ومنها التخصيص بالإضافة، جاء غلام رجل راكبا، جاء غلام رجل راكبا، فهنا حصل التخصيص بإيش؟ بالإضافة، حصل التخصيص بالإضافة، والإضافة تكون إلى نكرة أخرى مثلها، إلى نكرة أخرى مثلها، واضح؟ ما تكون إلى معرفة، لأنه إذا كانت الإضافة إلى معرفة يكون هذا من إيش؟ من المعرفة لا من النكرة، وهذا جائز يعني الحال المعرفة، ما في خلاف في هذا، واضح؟ لكن الكلام على إتيان الحال من النكرة بمجوز، وذلك إذا أضيفت النكرة إلى نكرة أخرى، جاء غلام رجل راكبا، هذا هنا جاز لأن النكرة خصصت بالإضافة. ومن المجوزات أيضا تقديم الحال على النكرة، هذه تقديم الحال على النكرة، تقول جاء راكبا رجل، جاء راكبا رجل، فهذا جائز، هذا جائز لأن الحال تقدمت هنا على إيش؟ على النكرة، والتقديم من المسوغات، التقديم المسوغات. في الدار جالسا رجل، في الدار جالسا رجل، جالسا حال من رجل، ما هو المسوغ؟ تقديم النكرة على المعرفة، تقديم النكرة الحال هذه على النكرة، تقديم الحال على النكرة. ومنه قول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، شاهد ما هو؟ لميت موحشا طلل، شاهد إيش؟ موحشا حال من؟ من طلل. ما هو المسوق؟ التقديم، المسوق هو إيش؟ التقديم. وقوله نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا مشحونا، ايش الشاهد في هذا البيت على ما اخذتم الان؟ نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، من يزيد الان الشاهد في البيت هذا على ما اخذنا الان من المسوغات؟ نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، مشحونا ليش؟ حال سنت، حال من فلك، فلك نكرة، هو المسوق تخصيص بالصفة، في فلك ماخر، وصفت الفلك بأنه ماخر أي له صوت يشق البحر له صوت، واضح؟ هذا الفلك الذي نجى الله فيه نوح، فيه نوحا له صوت، هذا في فلك ماخر أي له صوت يشق البحر له صوت، مشحونا مشحونا حال من فلك، وفلك نكرة لكن خصص بإيش؟ بالصفة، خصص بالصفة، وهي قولك وهي قوله في فلك ماخر، وصف الفلك بأنه ماخر أي له صوت عند شق البحر، واضح هذا؟ واضح إن شاء الله. فهذه هي أو هذا هو الكلام على ما تقدم أمسي، أننا قد نكون أجملنا شيئا ما أمسي، واليوم هذا إن شاء الله شيء من التفصيل. طيب فيه شيء أخوان قبل أن ندخل في التمييز؟ إيش الصريح؟ أنا أريد هذا، هو ذكر عندك لا ما نريده، ما هو كل شيء نحن نلتزم به في التحفة، جزاك الله خيرا، نعم ما نحتاج إليه إن شاء الله في غير هذا، قد يشق على الإخوان معرفة الصريح وغير الصريح. لكن نترك إن شاء الله من فهمه الحمد لله، ومن لم يفهمه سيأتي موضعه. قال رحمه الله تعالى، قال: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 كتابا، وملكت. ايش عندكم؟ سهل سهل سهل ما يضر. واشتريت 20 كتابا، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. طيب، هذا هو النوع السادس هكذا من المنصوبات، هكذا يا أخوان، السادس مفعول به، المفعول المطلق، ظرف مكان وظرف الزمان، ظرف مكان ظرف واحد اعتبره، نعم، وأمس أخذنا الحال، واليوم هذا الخامس، هذا النوع الخامس من المنصوبات وهو التمييز. والتمييز كغيره له معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. وأما بالنسبة للمعنى اللغوي، كعادتنا نقدم المعنى اللغوي لأنه أعم في الغالب، المعنى اللغوي هو بمعنى فصل الشيء عن غيره، هذا هو معنى التمييز. التمييز في اللغة فصل الشيء عن غيره، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا عن المؤمنين. هذا معنى هذه الآية ومعنى قوله: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا عن المؤمنين. ومنه قوله سبحانه وتعالى: تكاد تميز من الغيظ، أي ينفصل بعضها من بعض، أو ينفصل بعضها عن بعض. واضح هذا بالنسبة للمعنى اللغوي، التمييز في اللغة ما سمعته فصل الشيء عن غيره. ومنه ما ذكرنا من الآيتين: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا عن المؤمنين. ومنه أيضا الآية: تكاد تميز من الغيظ، أي انفصل بعضها من بعض. وأما في الاصطلاح فهو نوعان التمييز، في الاصطلاح نوعان: تمييز نسبة وتمييز ذات. لا بد من التقسيم هذا، لا بد أن نقسم هذا التقسيم. التمييز في الاصطلاح على قسمين: تمييز نسبة وتمييز ذات. أما بالنسبة لتمييز النسبة، ويقال له أيضا تمييز الجملة، يسمى بهذا وبهذا، سنتكلم عليه أولا ثم نذكر النوع الثاني. الآن عرفنا أن التمييز في الاصطلاح على نوعين: النوع الأول تمييز نسبة، والنوع الثاني تمييز ذات. أما بالنسبة لتمييز النسبة، ويقال له تمييز الجملة أيضا، ويقال له تمييز الجملة، له تسميتان: تمييز نسبة وتمييز جملة. فتعريفه هو رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، هذا تعريفه، رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. نضرب مثالا ونشرح على ضوئه التعريف. كأن تقول مثلا: أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، الآية هذه: أنا أكثر منك مالا. فالآن قولك: أنا أكثر منك، نسبت الأكثرية إليك، أليس كذلك؟ نسبت الأكثرية فقلت أنا أكثر، لأن الخبر كما تقدم معكم هو المسند ليش؟ إلى المبتدأ، واضح؟ هو المسند إلى المبتدأ. فقولك: أنا أكثر منك، نسبت الأكثرية إليك، ونسبة الأكثرية فيها إبهام وغموض، لأنك أنت واحد، فكيف تنسب الأكثرية إليك؟ أنت فرد واحد وتقول أنا أكثر منك، لا، أنت واحد، فنسبة الأكثرية إليك فيها إبهام، تحتاج إلى شيء يرفع هذا الإبهام. فقلنا: أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. فقولنا مالا هذا رفع الآن إبهام النسبة في الجملة السابقة، رفع إبهام النسبة في الجملة السابقة. فقولك أنا أكثر منك هذا إبهام في النسبة، نسبة الأكثرية إليك وأنت ذات واحدة وتنسب الأكثرية إليك، فهذا فيها إبهام. محتمل أنك أكثر مني أولاد، أكثر مني يعني إيش علما، أكثر مني إيش زهدا، أكثر مني ثقافة، أكثر مني إلى آخر ذلك. فهذه النسبة فيها إبهام، فيها إبهام وفيها احتمالات، واضح؟ والإبهام الذي سمعته هو الغموض الموجود فيها الآن، أنت واحد وتنسب الأكثرية إليك. فلما قلت مالا ارتفع هذا إيش؟ هذا الإبهام في النسبة التي في الجملة المتقدمة، فعرفنا أن الأكثرية من جهة إيش التي أنت فيها أكثر مني؟ من جهة المال. واضح أو ما هو واضح؟ قص علي أنا أكثر منك ولدا، أكثر منك علما، أنا أكثر منك زهدا إلى آخر ذلك. واضح هذا؟ أيضا مثال الذي فيه ما سمعت رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا. فنسبة التصبب إلى زيد فيها إبهام، نسبة التصبب إلى زيد فيها إبهام، لأن زيدا ذات جامدة لا تتصبب، زيد ذات جامدة ما تتصبب، وإنما هناك شيء تصبب فيها. فنسبتك التصبب إلى زيد هذا فيه إبهام وما فيه إبهام؟ ونحن قلنا في تعريف تمييز النسبة ما هو؟ رفع إبهام في نسبة، رفع إبهام نسبة في جملة سابقة إيش عليه، أي على التمييز، رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه أي على هذا التمييز. وقولك تصبب زيد هذا النسبة، لأن نسبة التصبب إلى زيد فيها إبهام، لأن زيدا كما سمعت ذات جامدة لا تتصبب، إذن هناك شيء تصبب فيها، ما هي الذات تصببت هذه، وإنما شيء خرج إيش؟ خرج منها. فقلنا تصبب زيد إيش؟ عرقا. هل بقي هذا الإبهام في النسبة؟ ما بقي. إذن تمييز النسبة يرفع إيش؟ إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، غموض نسبة، يرفع غموض نسبة في جملة سابقة عليه. ومثله تفقأ بكر شحما، تفقأ بمعنى إيش؟ زاد، زاد شحمه، زاد شحمه، امتلأ شحم، امتلأ شحما. فهذا ما لكم تنظرون يا نبيل؟ الله يعينك اليوم. عايز نسجل، يسجل هو نبيل يا أخوان الذي سيسمع بعده، يعني قليل هكذا، يعني قليل فهموه أنتم. مسموح هذا. الله يبارك فيك. طيب قلنا تفقأ بكر شحما، فنسبة التفقأ إلى بكر فيها إيش؟ فيها إبهام. فأتينا بشحم رفع إيش؟ رفع هذا الإبهام الحاصل في هذه النسبة. هذا بالنسبة لتمييز النسبة. وأمثلته التي مثل بها المصنع أو التمييز إيش نحن سميناه؟ المفرد أو الجملة، صح؟ تمييز، لا ما هو تمييز المفرد، سميناه تمييز النسبة أو الجملة، له تسميتان، إما أن تسميه تمييز نسبة أو تسميه تمييز إيش؟ جملة. وما هو تعريفه؟ وما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. وأمثلة التي مثل له المصنف بها، تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، وأيضا الأمثلة الأخيرة وهي زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. هذه كلها لتمييز النسبة. فهذا الأخير ما هو من يعني نوعا مستقلا، لا هو من الأول، يضم إلى الأمثلة المتقدمة. حتى بعضهم الشيخ خالد الأزهري أنكر على المصنف تأخيرا لهذه الأمثلة، زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، أنكر على المصنف ليش تؤخرها، هي من الأول مفروض تقدمها، تجعلها مع الأول، تجعلها مع الأول، لماذا أخرتها؟ مفروض تقدمها ثم تذكر أمثلة الثاني، اشتريت 20 كتابا، ملكت 90 نعجة، لأن هذا النوع الثاني سيأتي الكلام عليه. فأنكر على المصنف تأخيرا لهذه الأمثلة، فقال ينبغي أن يضمها إلى الأول، يأتي بها مع الأول ما يؤخرها. لكن بعضهم اعتذر المصنف رحمه الله تعالى ببعض الاعتذارات. واضح هذا إلى هنا؟ فهذه الأخيرة الأمثلة، زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، من النوع الأول الذي هو تمييز إيش؟ النسبة، تمييز النسبة. إذن أمثلته ما سمعت، وسيأتي إن شاء الله تقسيم هذا أو نذكر الآن إن شاء الله. عندكم همة نذكر نوع تقسيم آخر في النسبة ولا يكفيكم هذا؟ نذكره كله مزيدة. طيب تمييز النسبة هذا بارك الله فيكم منه ما هو محول ومنه ما هو غير محول على نوعين. تمييز النسبة على نوعين، هو نفسه هذا الذي سمعت الآن. التمييز من حيث ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، تمييز نسبة وتمييز إيش؟ ذات. هذا تمييز النسبة على نوعين، هذا تمييز النسبة على نوعين، إما أن يكون محولا أو غير إيش؟ أو غير محول، أو غير محول. المحول لا إله إلا الله سيطول. المحول هذا إما أن يكون محولا عن فاعل، مثل تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا، هذا محول عن فاعل، لأن الأصل إيش؟ تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد، فهذا محول عن إيش؟ عن فاعل. وإما أن يحول عن مفعول، يحول عن مفعول، مثل وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، هذا محول عن مفعول. والأصل وفجرنا عيون الأرض، غرست الأرض شجرا، غرست الأرض شجرا، يمثلون به أي غرست شجرة إيش؟ الأرض، غرست شجرة الأرض، فهذا محول عن مفعول. أو يكون محول عن مبتدأ كالأمثلة الأخيرة، كالأمثلة الأخيرة، زيد أكرم منك، أو زيد أكثر منك مالا، أكثر منك مالا، زيد أكثر منك مالا، يقولون أصله مالي أكثر من مالك، أو لا أنا أكثر منك، هذا سيكون مال زيد أكثر من مالك، إذا حولنا سيكون مال زيد أكثر من مالك. لكن نأتي مثال أوضح، أنا أكثر منك مالا، قالوا الأصل مالي أكثر من إيش؟ من مالك، ثم حول من مبتدأ إلى إيش؟ إلى أن أصبح تمييزا، إلى أن أصبح تمييزا، فهذا يسمونه تمييز محول عن المبتدأ، تمييز محول عن المبتدأ. وهذا ما هو ضروري التقسيم، لأنه سيتفرع الإخوان، أنا أرى أنه ما يذكر، أحسن يترك، أحسن يترك هذا التقسيم، والذي يريد راجع التقسيم هذا يراجع التحفة، يراجع التحفة، أنه بعض الناس سيسمع الأشرطي قد يشكل عليه، مو كل واحد يعني يسمع الأشرطي يكون عنده إدراك وهذا، فأحسن يترك هذا. فالآن على هذا التقسيم، قصد التمييز على نوعين، أنتم افهموا هذا التقسيم الآن الذي أعطيناكموه، وهو إيش؟ على نوعين، تمييز نسبة وتمييز ذات. فهمتم تمييز النسبة ما هو؟ ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، أمثلته التي ذكرها المصنف، تصبب زيد عرقا، تفقأ بكر شحما، طاب محمد نفسا، وإيش أيضا، زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، هذا كله تمييز من تمييز النسبة. النوع الثاني تمييز الذات، ويقال له تمييز المفرد أيضا، له تسميتان، تمييز ذات تمييز مفرد، وهو ما رفع إبهام اسم قبله، ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة. هذا التمييز درس مهم جدا، أنا أرى من أصعب الدروس، والدروس التي ستأتي كلها سهلة، بس هذا أصعب درس بالنسبة للأجرومية، ولا الدروس التي ستذكر مع النواصب والجوازم، النواصب أيضا من أصعب الدروس يعتبر. طيب الآن قلنا النوع الثاني تمييز ذاته، يقال له تمييز مفرد، وهو ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة، اسم قبله مجمل الحقيقة. والأمثلة التي مثل له المصنف رحمه الله تعالى مثل المثالين، اشتريت 20 كتابا وملكت 90 نعجة، هذه الأمثلة التي هي لتمييز الذات ويقال له تمييز المفرد. طيب نشرح هذا التعريف الذي سمعتموه الآن، نذكر مثالا ونشرحه. تعريف تمييز الذات ويقال له تمييز المفرد، ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة، والمجمل هو الشيء الذي افتقر إلى بيان، هذا هو المجمل، المجمل هو الشيء الذي افتقر إلى بيان، اللفظ الذي افتقر إلى بيان يقال له مجمل، يقال له مجمل، يحتمل هكذا وهكذا، لابد أن تأتي ببيان له وتبين هذا الشيء. نمثل ونشرح، اشتريت 20، اشتريت 20، هذا الآن 20 مجمل أم ليس بمجمل؟ لفظ مجمل، لأنه محتمل يفتقر إلى بيان، يفتقر إلى بيان، محتمل أنه 20 كتابا، محتمل أنه 20 غلاما، محتمل أنه 20 قلما، محتمل أنه 20 مسجلا، 20 درهم في في ربا إذا زدته 20 درهما. طيب عاد حد يشتري دراهم؟ في حد يشتري دراهم الآن؟ كان زمان الآن الدراهم تشتراه لا صرف، هذا صرف، هذا صرف أظنهم باب الشراء ولا هذا صرف. طيب الآن قولك 20 اشتريت 20، هذه الذات فيها إجمال أم ليس فيها إجمال؟ فيها إجمال لأنها محتملة، 20 كتاب، 20 بيت، 20 غلام، 20 قلم، فإذا هذه الذات لا بد من تمييز يؤتى به من أجل رفع الإجمال الموجود فيها، لا بد تأتي بتمييز رفع الإجمال هذا، فتقول اشتريت 20 كتابا، هل بقي الإجمال هذا؟ ما بقي الإجمال، هذا الإجمال لم يبقى فيها بعد الإتيان بالتمييز. عرفنا أن 20 هذه الذات إيش؟ من الكتب، هذه الذات 20 هي من ماذا؟ من الكتب. وإلا لو قلت اشتريت 20 ما ندري اشتريت 20 إيش، يحتمل أنه 20 كتاب، يحتمل أنه غير ذلك. فلما تأتي بالتمييز يرفع إيش؟ إبهام اسم قبله مجمل ماذا؟ الحقيقة، أي حقيقته مجملة، حقيقته مجملة تفتقر إلى بيان، تفتقر إلى بيان أنها محتملة هذا وغير هذا، فتأتي بالتمييز يرفع هذا الإجمال، فتقول اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 غلاما، اشتريت 20 بيتا، اشتريت 20 مسجلة إلى آخر ذلك، فما يبقى الاحتمال بعد الإتيان بإيش؟ بالتمييز. فهذه وظيفة تمييز الذات، أنه يرفع الاحتمال الموجود في هذه إيش؟ الذات، يرفعه، يرفع هذا الاحتمال. ومنه أيضا ملكت 90، ما ندري ملكت 90 إيش، واضح؟ فلما تقول نعجة هل يبقى هذا الإجمال في الذات؟ ما يبقى هذا الإجمال، فيرتفع هذا الإجمال بالتمييز. وهذا النوع بارك الله فيكم تمييز الذات، إما أن يؤتى به بعد العدد، تمييز الذات هذا إما أن يؤتى به بعد العدد كما رأيت الآن في هذه الأمثلة، اشتريت 20 كتابا وملكت 90 نعجة، إما أن يؤتى به بعد العدد، أو يؤتى به بعد المقادير، أو يؤتى به بعد المقادير، أي بعد الأشياء التي تكون مقدرة، الأشياء التي تكون مقدرة، المقادير من الموزونات، الموزونات تكون مقدرة ليس كذلك، أو من إيش؟ من المساحات تكون مقدرة أيضا المساحات، أو من إيش أيضا كذلك؟ من المكيلات أيضا كذلك. فهذا هو تمييز الذات، يؤتى به بعد ما سمعته، إما أن يكون بعد العدد، والعدد يكون من 11 إلى 99، هذا المنصوب بعده قال له تمييز من 11 إلى 99، إني رأيت 11 كوكبا، فكوكبا الآن إيش؟ تمييز. العدد الذي يؤتى بالتمييز بعده ما هو كل عدد الذي يؤتى بالتمييز بعده منصوبا، ما هو كل عدد، وإنما من 11 إلى 99، فالعدد الذي يأتي بعد هذه الأعداد التي سمعتها يكون منصوبا على التمييز، يكون منصوبا على التمييز. إن هذا أخي له 99 نعجة، فتسعة وتسعين الشاهد الآن هنا، فهو من 11 إلى 99. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، شهرا ما إعرابه؟ تمييز، واضح؟ فالآن هذا النوع الأول الذي يؤتى به بعد إيش؟ تمييز الذات، يؤتى به بعد ماذا؟ بعد العدد، لأنه يؤتى به بعد شيئين، إما بعد العدد، والعدد من 11 إلى 99، أو يؤتى به بعد الأشياء، بعد المقادير، بعد الأشياء التي تقدر، والمقادير هذه الأشياء التي تقدر إما أن تكون من مكيلات أو من موزونات أو من مساحات. مثال المقادير من المكيلات، تقول اشتريت صاعا تمرا، اشتريت صاعا إيش؟ تمرا. فالصاع هنا عرفنا أنه ماذا؟ أنه تمر، لأنه محتمل أنه صاع تمر وغير صاع إيش؟ وغير صاع تمر. فلما جئنا بالتمر رفع إيش؟ إبهام الاسم الذي قبله، إبهام الاسم الذي قبل، عرفنا أن الصاع هذا من التمر الذي اشتريته، هذا من إيش؟ من هذا جئ به بعد ماذا يا أخوان؟ بعد المقدرات من إيش؟ من المكيلات. وأيضا اشتريت إردبا قمحا، إردب قالوا آلة يقدر بها، اشتريت إردبا قمحا يكال بها. ومثال على إتيانه بعد المقادير من الموزونات، اشتريت رطلا سمنا، اشتريت رطلا سمنا. فقولك اشتريت رطلا فيه إجماع، فيه إبهام، وما فيه إبهام هذا الاسم، هذه الذات ما فيها إبهام؟ فيها إبهام، محتمل أنها إيش؟ أنها من العسل ومن غير العسل. احتمال أنك اشتريت عسلا يعني رطلا عسلا أو رطلا إيش زيتا أو رطلا سمنا إلى آخر ذلك، ففي احتمال. فلما تقول سمنا يرتفع هذا إيش الاحتمال في هذه الذات، يرتفع هذا الاحتمال في هذه الذات. يا نبيل خلنا ندرس. طيب أخوان هذا واضح ولا ما هو واضح؟ الآن نحن قلنا بالنسبة للنوع الثاني وهو تمييز إيش الذات، هذا تمييز الذات، إما أن يؤتى به بعد الأعداد أو يؤتى به بعد المقادير، والمقادير إما أن تكون من المكيلات كما سمعت اشتريت صاعا تمرا، اشتريت صاعا تمرا، اشتريت صاعا برا، واضح من المكيلات، أو تكون من إيش المقادير هذه من الموزونات، اشتريت رطلا عسلا، اشتريت رطلا زيتا، اشتريت رطلا سمنا إلى آخر ذلك. هذه أشياء توزن، هذه أشياء توزن، السمن والعسل وغيرها من هذه الأشياء، هذه أشياء توزن، ما تكال، لا توزن، فتأتي بشيء يوزن، ما تأتي تقول اشتريت رطلا ثم تقول مثلا إيش تمرا، لا التمر يكال كان زمان، لكن الآن أصبح يوزن، أصبح الآن يوزن التمر، فلا بأس إذا كان يوزن الآن لا بأس، ولا قبله كان يكال. أحب الحلوة أنا. طيب رطل حلوة لا بأس، نعم الحلوة أصبحت توزن الآن وغيرها من هذه الأشياء. فما بعد هذا الذي يبين الذات هذه فهو تمييز. بقي معنى إيش من هذا النوع تمييز الذات؟ يكون بعد المقادير من ماذا؟ من المساحات. اشتريت شبرا أرضا مثلا، اشتريت شبرا أرضا، اشتريت فدانا أرضا، اشتريت جريبا نخلا، هذه كلها مساحات. الجريب يعني مساحة معينة عندهم معروفة، وكذلك الشبر معروف، وكذلك أيضا إيش اللي ذكرنا الفدان هذا معروف مقداره، أنا ما أعرفه لكن يذكرون مقداره، اللغة يذكرون مقدار الفدان هذا، المصريون يعرفونه، نعم يستعمل عندهم لازال هذا اللفظ فدان. طيب فالآن انتهينا من أنواع التمييز، وهو درس مهم جدا، نعيده مرة أخرى أسرع مما أخذنا. قلنا التمييز في الاصطلاح على نوعين، إما أن يكون تمييز نسبة ويقال له تمييز الجملة، أو يكون تمييز إيش ذات ويقال له تمييز المفرد. تعريف تمييز النسبة، وما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. ما هي الأمثلة التي مثل له المصنف بها؟ عرقا وشحما وإيش طاب محمد نفسا، وأنا وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. النوع الثاني تمييز الذات ويقال له تمييز المفرد. ما هو تعريفه؟ ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة، حقيقة الاسم الذي قبله مجملة، فيها احتمال، فيها احتمال، فيؤتى بالتمييز هذا يرفع إيش؟ يرفع هذا الإجمال والاحتمال، يرفع هذا الإجمال والاحتمال. فتقول رأيت 20، ما ندري رأيت 20 إيش هذا؟ حمارا أسدا، ما ندري رأيت 20 إيش؟ قردا. فلما تقول مثلا رجلا هل يبقى هذا الإجمال؟ خلاص التمييز يرفع هذا الإجمال الموجود في الذات. تمييز الذات هذه وظيفته أنه يرفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة، فلما يؤتى بالتمييز هذا خلاص يرتفع هذا الإبهام الذي في الذات المتقدمة عليه. واضح؟ وقلنا هذا النوع تمييز الذات إما أن يؤتى به بعد الأعداد من 11 إلى 99، أو يؤتى به بعد المقادير، والمقادير هذه إما أن تكون من الموزنات أو من إيش المساحات أو من المكينات. مثال المقادير من المكينات، اشتريت صاعا تمرا، واضح. ومثال المقادير من الموزونات، اشتريت رطلا سمنا عسلا إلى آخر ذلك. مثال المقادير من المساحات، المساحات بالكسر الصواب، المساحات اشتريت فدانا أرضا، اشتريت جريبا نخلا، اشتريت شبرا إلى آخر ذلك، ذراعا ثوبا إلى آخر ذلك، ذراعي يقاس به الثوب ليس كذلك، نعم هذا منه إن شاء الله. طيب ما هو مساحات ماله؟ كيف مساحة بكسر الميم، ميم مساحات، هو المساحات، المساحات رطل، لا رطل لغتان، رطل ورطل، والأفصح رطل، هذا الذي نعرفه رطل، أما الذي يستعمل عندنا رطل، والظاهر أنها لغة، لكن الأفصح رطل بكسر الراء. هذا ذات، كيف ما هي ذات؟ كتاب، هو الذات ذات عشرين، ما ندري عشرين إيش، عشرين كتاب، عشرين كذا، ذات مجملة عشرين هذه، واضح؟ فتأتي بهذه، تأتي بالتمييز يرتفع الإجمال هذا، واضح؟ أي ذات مجملة، مجملة الحقيقة، فتأتي بالتمييز يرفع هذا الإجمال. طيب فيه شيء؟ نسبة الشيء، يعني تنسب شيء إلى شيء، مثلا تصبب زيد، نسبت التصبب إلى من؟ إلى زيد، فنسبة التصبب إلى زيد فيها إجمال، واضح؟ فتأتي بالتمييز يرفع هذا الإبهام، بس فيها إبهام، فتأتي بالتمييز يرفع هذا الإبهام. وأنا أكثر، نسبت الأكثرية إلي بنسبة، نسبت شيء إلي، واضح؟ وفيها إبهام النسبة هذه، يؤتى بالتمييز يرفع هذا الإبهام. كيف؟ عشرين يكون مجمل، عشرين كلام واضح، لكن نحتاج إلى التمييز، التمييز هو فضل يعتبر، قد يكون أحيانا ما يستغنى عنه، وإلا هو ممكن يحذف به، ممكن تقول اشتريت صاعا، لكن ما هو واضح اشتريت صاع إيش إجمال في هذه الذات. كيف؟ هاي إذا قال مثلا يعني كم من التمر اشتريت، قلت اشتريت صاعا، خلاص تمييز يحذف هنا لدلالة السياق عليه، لدلالة الكلام المتقدم عليه. السؤال هذا أفعل به، اشتريت صاعا تمرا، لأن نحن ما عربنا صح، نرجع نعرب، إذن نحتاج الآن نعرب. عندما نمس الإعراب وقفة عندك زكي، عندك بارك الله فيك. طيب نمثل، نبدأ بالأمثلة التي ذكرها المصنف. تصبب زيد عرقا، نعم حسنت، تصبب فعل ماض مبني على الفتح، حسنت، وعرقا تمييز. يقول الأخ تصبب فعل ماض مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب، زيد فاعل، وعرقا تمييز. الشاهد عرقا تمييز، من أي نوع التمييز؟ النسبة، حسنت. محمد عندك؟ محمد بن عمر. تفقأ بكر شحما، امتلأ، معنى تفقأ امتلأ. هات بكر شحما، بكر شحما، نعم تمييز، أحسنت. من أي نوع التمييز؟ نسبة، تمام، ما حضرت، نعم تمييز نسبة كما قلت. وأنت يا عبد الله، طاب محمد نفسا، تفضل، نعم سنت. نفسا تمييز، من أي نوع تمييز؟ نعم. وأنت يا نبيل، اشتريت عشرين كتابا، علم به، نعم علم به، منصوب منصوبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر سالم، تماما تمييز. ما نوع التمييز؟ تمييز ذات، ويقال له المفرد. أنت عادل بعده، اشتري ملكت 90 نعجة، سعينا، نعم مفعول به منصوب، لا منصوب، الياء ملحق جمع ذكر سالم، نعجة نعجة تمييز. أحسنت نصر نطع الشاهد. من أي نوع تمييز؟ تمييز الذات. أحسنت أنت يا محمد عندك لا عندك اشتريت صاعا تمرا تمرا نعم صاعا مفعولا به منصوب على أنفسه فتح الظاهرة. نعم سنت بارك الله فيك. وتمرا تمييز. تمييز ايش من نوع تمييز؟ الذات. تمييز ذات. احسنت. وهو بعد ايش؟ المكيلات. بعد شيء مكيل. وانت يا خان محمد اشتريت رطلا زيتا سنت. من اي نوع تمييز رطلا زيتا هذا؟ أحسنت. من أي نوع التمييز؟ المفرد. أحسنت. يقال له الذات. نعم. ولا من أيضا نعم. أحسنت. من بعد المقادير من الموزونات. بعد المقادير من الموزونات. أنت بعيد اشتريت فدانا أرضا. سنت. أرض تمييز. أنك بعيد الشاهد في مثالك الذي عربته. من أي نوع التمييز؟ تمييز الذات. ويقال له تمييز المفرد. وهو بعد إيش؟ بعد المقادير من المساحات. ما شاء الله. أحسنت. أنت يا محمد بن حسين زيد أكرم منك أبا. أكرم منك أبا. نعم. خبر. نعم. ليش ما قال أكرم؟ أكرم منك أبا. ما في إضافة ولا شيء حتى تمنع التنوين ولا أل. ليش قال أكرم ولم يقل أكرم؟ أشكل عليك صح؟ أشكل عليك. ليش أشكل عليك الآن؟ هات الله حل لنا الإشكال هذا. منك أبا. ليش ما نونه؟ ليش ما نونه أول شيء؟ نحن نتكلم على عدم تنوين أكرم. لماذا لم ينون أكرم؟ صبري من عمل الصرف. مالك ما نعلم الصرف ها؟ وإيش والله أكبر. أكرم بن من ده بن فاتح ولا أكرم بن من نعم. الوصفية هو وزن الفعل. أكمل يا محمد أكمل. نعم من حرف جرح. سنته. في محل جر. في محل جر بحرف الجر. وأبن. أبن تمييز. أحسنت. من أي نوع التمييز؟ تمييز نسبة. نعم تمييز إيش هذا؟ نسبة كما قلت. نعم هات بعد أنت تمييز نسبة. استعمل علم لا تخرج نفسك لكن هنا ما هو علم. نعم هات بعده. زيد أجمل منك وجها. وجها تمييز. أحسنت بارك. شاهد من أي نوع التمييز؟ من أي نوع التمييز وجها؟ شوف أخره لو كان نسبة لأتى به هنا بعده. وأجمل منك وجها فقال حقه أنه كان إيش؟ يقدم هذا يجعله بعد قبل العدد يعني يقدمه قبل العدد أنه ذكر بعد ذلك اشتريت 20 كتاب ولك 90 نعجة فرغم قال يقدمه قبل العدد لأنه من النوع الأول الذي هو تمييز النسبة لكن أخره فقال حقه أنه يتقدم. وبعضهم أجاب رحمه الله بعضهم أجاب عن الأزهري أو على الأزهري بجواب. واعتذر لي المصنف التأخير ما احتاج أن نذكره. نذكر الحكم إن شاء الله ونختم به. قال رحم واضح له هنا يا أخوان ندخل في الحكم ولا نؤخر إلى نرجئه غدا نأخذه. قال ولا يكون إلا نكرة لأنه سهل ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هذان شرطان في التمييز ولم يذكر إيش ما ذكر في الحال شرطا في صاحب الحال صح؟ لأن التمييز قد يكون الصاحب نكرة ما هو ضروري أن يكون معرفة. التمييز قد يكون صاحب التمييز نكرة كما سمعت في الأمثلة اشتريت 20 كتابا ملكت 90 نعجة فأنت ترى أن 29 ليس بمعرفتين فما يشترط في صاحب التمييز التعريف ما يشترط فيه بخلاف صاحب الحال يشترط فيه ماذا؟ التعريف. لذلك اقتصر على شرطين في التمييز فقط. أما صاحب الحال ما صاحب التمييز ما يحتاج إلى شرط لذلك لم يتعرض له. فهذان الشرطان كما سمعت يختصان بالتمييز. الشرط الأول أن يكون نكرا فلا يكون التمييز معرفة خلافا للكوفيين. هذا المذهب هو مذهب البصريين مشى عليه رحمه الله. هذا المذهب المذكور أن التمييز لا يكون إلا نكرة هو مذهب البصريين. هذا هو المشهور أن التمييز لا يكون إلا نكرة. والكوفيون يقولون لا بل يأتي نكرة ويأتي معرفة وإتيانه نكرة أكثر إتيانه نكرة أكثر. ويستدلون على مذهبهم بقول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. يقولون هنا الشاهد النفس صددت وطبت النفس والنفس تمييز هنا النفس تمييز وأنت كما ترى معرفة كما ترى إيش معرفة. إذن التمييز يأتي معرفة لا كما زعمتم أيها البصريون بل التمييز يأتي معرفة وشاهدنا هذا هو صددت وطبت النفس. قال البصريون أول هذا البيت ونصرف عن ظاهره ونقول النفس الزائدة الزائدة وليست تعريفية ألف النفس زائدة وليست تعريفية. والأصل صددت وطبت نفسا صددت وطبت نفسا. فهذا مذهب الكوفيين أن التمييز يأتي معرفة ويأتي نكرة ويأتيانه نكرة أكثر يأتيانه نكرة أكثر. البصريون قالوا لا ممنوع. طيب والبيت هذا الذي فيه النفس صددت وطبت النفس ماذا تصنعون به أيها البصريون؟ قالوا نصنع به نؤول عن نصرفه عن ظاهره ونقول بأن ال هذه إيش؟ قالوا نقول بأن ال هذه زائدة وليست تعريفية وليست تعريفية. والزائد وجوده كعدمه ما يؤثر شيئا. الزائد وجوده كعدمه ما يفيد الاسم تعريفا واضح. فأولوا بهذا خرجوا على ما سمعته. فإذا شرط التمييز يكون ماذا؟ نكرة. هذا شرط فيه لا بد أن يكون نكرة كالحال يتفق مع الحال في هذا الشرط أنه يكون نكرة. الشرط الثاني أيضا يتفق مع الحال فيه أنه يكون بعد تمام الكلام. بعد تمام الكلام ما معنى بعد تمام الكلام؟ أي يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ إيش خبره ثم يؤتى بالتمييز. أخذ الفاعل فاعله تصبب زيد عرقا فأتيت بالتمييز. أخذ المبتدأ خبره زيد خبره زيد طيب نفسا زيد طيب نفسا فأخذ المبتدأ خبره زيد مبتدأ وطيب إيش خبر ثم جئت بماذا؟ بالتمييز. فالتمييز لا يكون إلا بعد تمام الكلام أي بعد أن يأخذ الفعل فاعله تصبب زيد تأتي بالتمييز وتقول عرقا مثلا أو بعد أن يأخذ المبتدأ خبره زيد طيب أخذ المبتدأ خبره صح ثم تأتي بالتمييز فتقول نفسا زيد طيب نفسا. ومثل أيضا ما سمعت زيد أكرم منك أبا زيد أكرم منك أبا أخذ المبتدأ خبره ثم جئت بالتمييز. هذا واضح. فإذا التمييز ما يتقدم على المميز. هذه مسألة ستأتي معكم إن شاء الله الكلام عليها في غير هذا الكتاب. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.